فتحت حدائق المرور للأطفال أبوابها في مدينتي كانغي وراسون وسط جريان بناء حدائق المرور للأطفال في كل أرجاء البلاد، هي التي ستساهم في تعليم أمن المرور للتلاميذ والأطفال. نتيجة بناء الحدائق بصورة متميزة، تمكن الأطفال والتلاميذ الناشئون ابتداء من الصغار في رياض الأطفال حتى التلاميذ في المدارس الثانوية من تعلم المعارف الأولية عن أمن المرور وقواعده بصورة كافية مع استعمال الأدوات والتجهيزات المختلفة بأيديهم.